فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أو يشرك فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا يقول ومن يرتد في الآية اللي معاه دي يقول ايه من يرتد اسلوبين اثنين مختلفين. الحكمة العليا في ان الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى الا ان وجه الاعراض فيها يختلف ليدلنا على شيء وهو ان القرآن نزل للناس كافة. قبل ما يجي القرآن كان فيه لغة التميم ولغة الحجاز. لغة التميم ولغة الحجاز مختلفين في الكلمة اللي فيها تضعيف. تضعيف يعني حرفين اثنين من شكل واحد. يرتد فيه دليل اثنين. اصلها يرتدد. يرتد يعني ايه؟ يبقى اصلها ايه؟ يرتدد. يرتبط دي فيها مثلين. مثلين النطق فيهم صعب. يقوم اللغة قالت لما يجي مثلين نعمل ايه؟ نحاول اننا نضغم مثل في مثل. اذا اضغمنا مثلا في مثل يبقى لازم نسكن الحرف الاول من المتشابهين. يبقى من يرتبط جدا من يرتدد الدال الاخرانية فاكعة عشان من الشرطين لانها بتكتب تحقيقها ساكنة ولا بتكتب. طيب والاولانية اصلها مكسورة وهم مسلم وانا عايز افضل والادغام يتطلب اسكان الحرف الايه الاول والحرف الثاني ساكن علشان مطلوب منه من يذاكر مش كده. طب من يرتدد يبقى الدال عليها ايه؟ سكون. والدال الاول اللي كانت مكسوره لكن انا عايز اضغم عشان يبقى الكلام ساكن. علشان اضغم يبقى لازم الحرف الاول ساكن. الله لمين اهو مثليه نقوم الحرف الاول يبقى ايه؟ ساكن عشان نضغم فيه الحرف الايه؟ قبل تمزى الحرف الثاني ساكن وقال يلتقي ساكنا ما يلتقيش ايه ساكنا. يبقى قلنا طيب نسكن الاول لان ده ضروري للادغام خلاص. وبعدين والساكن الثاني الساكن الثاني هو اللي طرق بقى وما دام هو اللي طرق نصرف فيه نعمل ايه نحققه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه الساكنين. يبقى نضحك ولا لا نقول ايه من يرتد من ايه يرتد سكنه بقت الفتحة جات عشان ايه بدل السكون اللي هو التعميم لان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام. ولذلك انا مرة جالي سؤال يقول ازاي القرآن يقول في بيت من يرتد من فن يرتد من معك الناس خذوا بالكم من يرتد الصيف الايه بالفتحة يعني الناس موضوع عليها الناس هي مش فتحة ناس. بيقول مع ان من اما ان اللي بيسأل فاهم بيقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يتكون شرط. فان كانت اسم موصول يبقى من يرتد الذي يرتد لأنها صلت المقصود تبقى بالضم ولا لا. وإن كانت من شرطية تبقى ايه ساكن. نقول له انت غفلت عن ان غفلها ساكن للإدغام ولا يرتد ساكنين فتخلصنا من السكون بالفتحة عشان ما يلتقيش ايه ساكنين. انت ظنتها فتحة نصر لا ده فتحة تخلص من التقاء الايه الساكنين فتح التخلص من التقاء اللي يبين لنا كده بقى ان الذي اسكى ولم يدغن في آية البقرة من يرتجد سب الاولانية مكسورة وجاب السكون على مين بدليل انه لما عطف الف يمت سيمت مكسومة الف عطف يبقى يمت على ايه مكسومة فيمت. لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل جواب ما جاش هنا فعل ولا عطف ان الجملة هي اللي هي جواب الشرط فسوف يأتي الله فسوف لو قال ايه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم كنا فهمنا ان دي ايه انها شرطية ومدام جزمنا بحذف الياء يبقى معنى يرتد ان الفية للدال دي مش فتحة ايه مش نصب ولكنها تخلص من التقاء الساكنة. ايه السبب بقى في انه يجيب آية كده وآية كده القرآن صحيح نزل بلغة قريش وقريش كفيها السيادة وانتوا عارفين السيادة جاية منين مفيش فضيلة العرب تقف امام قريش ولذلك كانت الرحلة بتاعتهم لليمن محدش يتعرض لها رحلتهم للشام محدش يتعرض لها ليه ما يتعرضوش لها ليه ام قال لك لان اصل قريش عندهم البيت بيت ربنا وبيت ربنا بيحب كل عربي فيوم ما يعملوا اي حاجه في قوافل قريش لما يجوا يحبهم اذا اللي عامل لهم المهابه ايه البيت فبيقول لهم يجب ان تحافظوا على مين على البيت ده لانه هو اللي عامل لكم الايه المهابه ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفيل اما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اللي جايين يهتموا مين الكهف الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ليه عمل الحكاية دي بقى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فاكنه حافظ لكم على البيت عشان تبل لكم رحله ايه الشتاء قال لو رجعنا بالبيت ده اللي عامل لكم السياره ياكلوكم في الرحلتين دول لإيلافي فجعلهم كعصف ماكول ليه لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء وما دام الحكايه معموله كده عشان خاطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمكم من جوع اذا فقريش اخذت السياره واخذت السياقة ايضا في اللغة لان كانت الاسواق كلها بتتعمل عندهم اسواق عكاظ كل شاعر عنده قصيدة كويسة كل واحد عايز يخطب كل واحد فكان ينصب في قريش خلافة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة فاخذت قريش اللغة الايه المسطاه المنتقاة لان كل شاعر عايز كل قصيدة بيجيب اكثر ما كل واحد هيخطب بيجيب اكثر ما تبقى اذن قريش بتسمع ايه اجود الاشياء فاللغه اللي عندهم تبقى ايه ولذلك لما كل الكتاب قال لكم اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغه مين قريش لانها واحده من اللغات ايه احاسن اللغات كلها بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الاشياء ولذلك انتوا كنتوا بقى لما تتعلموا في الاعراب يقول لك ما حجازيه ولا تميميه يعني بتعمل ولا ما بتعملش مثلا أيدينا بقى قبيلة يعني مختلفين في الأيدين دول أن يفكوا إنه نقول يرتجد ولا ندغن نقول يرتد فربنا جاب آية من كده وآية من كده ليبرهن على أن القرآن مش جاي عشان يدي سيادة لقريش يوم يخطف من كل لهجة إيه كلمة علشان يبين إن القرآن ده لمين للعموم كله للعموم كله فتيجي آية هنا وآية إيه وآية هنا طب من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه كان ديك قال ايه هيموت وهو كافح هنوديه بالهداية خبر لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للآخرة ده هنجيب بدالهم ناس يبقى كلامه له واقع جديد قبل ان تقوم القيامة من الذي يستطيع ان يتصور ان الها ينزل قرانا يتحدى به ثم ياتي في القران بقضيه لسه حديثه ويجازف بها ان لم تكن ستفعل؟ مش قال ياتي يمكن لما يقول لك ايه من يرتد منكم عن دينه ياتي الله بقول يمكن عارف ان في ناس مثلا عندها استعداد تحمل ولا حاجه ام قال لك ده فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين. طب ومن الذي يستطيع ان يتحكم في اختيارات الناس للايمان؟ الله هو اللي يتحكم الحقيقي. لانه لو قال حقيقي وبعدين انتظروا الناس ارتدتم وبعدين محدش جه ماذا يكون الامر؟ الناس تنصرف عن الحكايه ولا لا؟ يبقى لا يمكن ان يجادل محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم اياتي قوم غير مرتدين او لا ياتون. يبقى ما كانش ده جاي من ربنا. اللي يملك انه يقول انه حقيقي يبقى ما كانش يقولها قضية كونية عشان تفتح قضية الدعوة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. الله هو فيه يحبهم ولا يحبهمش؟ قال لك الشعر العربي قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. وهم المحبين شقوا ليه؟ لانه يحب حد ولا حدش بيحبه يقعد يعيط طول عمره مش كده؟ يبقى انت الحبيب ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب. لكن اذا قلت يحبهم يقول لي يبقى سابق. نعم حب الله هنا في الايه سابق. حب الله سابق وبعدين هم ايه يحبون. قال لك ايوه لان دي صفه انكشاف للعلم. صفة انكشاف لايه؟ للعلم. علم انهم هيتجهوا لسه احبهم فلما هم عملوا بالعلم يجعلهم يحبهم. مفهوم؟ يحبه. وما هو الحب؟ هو وجودة القلب. احنا قلنا في وجودة القلب دي فيه لون من الحب يتحكم فيه العقل. ولون اخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفه. ازاي؟ قال لك مثلا لما نروح لطبيب ويمسك لنا دواء مر غير مستفاد اللي موصوف للدواء المر ده بيدوخ في الاجزخانات على ما يلاقيه ولا لا؟ واذا لم يجد في الاجزخانات يصر ممن يأكلوه ويقول ده انا جبت لك من بره ويبقى مبسوط ولا لا؟ أيقبل على الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ ليه؟ لأن الحب العقلي هو إيثار نافع. إنما الحب العاطفي ملوش أنا أحب ابني الغبي. مش كده؟ بحبه بعقلي ولا بعاطفتي؟ وبحب ابني جاري الذكي. يبقى في حب عقل وحب ايه؟ حب عاطفي. لما يجي بالنسبه لربنا ما تقولش عقل ولا عاطفي انما يحبونه اي بعقوله. وقد يتسامى الحب الى ان يصير بعاطفته ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم اشياء في ظاهرها شر يوم يفضل يحب يفضل ايه يحب. يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من ايه؟ من عقله لايه؟ لعاطفته. عقله سيدنا عمر اتحل معه الاشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسه. ما هو ماله قال له لا انت احب اليه من بالي ومن ولدي انما نفسي. فأعادها رسول الله قال له أنا أحبك عن المال وعن الولد وعن كل حاجة إنما عن نفسي أعادها رسول الله. فلما علم عمر أن رسول الله يؤكده علم أن

فكأن الأصل في الفطرة النفسية أن الواحد يبقى له إيه؟ يبقى له دين. طب أمال إيه اللي بيخلي مدام الفطرة النفسية أن الواحد يبقى له دين؟ إيه اللي بيخلي الناس ما يجيش للدين؟ قال لك آه، لأن الدين مش بس كونه يقول أنا أمنت وبتاع، ده فيه التزامات وتكاليف. اللي بيخلي الناس تخاف من الدين إيه؟ مشقة التكاليف. خلاص؟ فلما يجي واحد يقول أنا نبي والمعجزة بتاعته نقول لهم أنا خففت عنكم الصلاة، خففت عنكم الزكاة، قبحت لكم انكم تبصوا النسوان بعض. الله، قال لك أما ده دين حلو أوي، يبقى رضاني بأنني إيه؟ بأنني متدين، وريحت من جهة التزامات التدين. ولذلك أنت تتعجب من اللي بيدعوا النبوة حتى في العصر ده. ما فيش واحد من المثقفين ويقف قدامه قال له طب ما معجزته؟ ولا حد قال، انما قال له ما منهجك؟ خلاص؟ قال له الصلاه والصيام والكلام ده خفافي، النسوان تشوف بعض وما فيش مانع ده يبوسي ولا يقول الله الله، ده دين حلو ده واهو، ده دين كويس. يقوموا يزعلوا مع انهم يطالبوه بايه؟ بالمعجزه. كل اللي ادعوا النبوه من هذا الشكل. ولذلك تجد كل مدعي للنبوة منهجه مخففة، مش منهج جاي صعب، ده جاي ايه؟ جاي خفف. واحد خفف الزكاة وجت سجاح خففت الطلب، مش كده ولا لا؟ وواحد خفف الربح، الله الله الله، يبقى ده دين كويس ولا مش دين؟ يبقى اذا اللي بيدعوا النبوة ما فيش واحد ممن ادعوا النبوة عندهم قال له ما معجزته، مع ان دي اول حاجة. طب امال ليه؟ ام قال لك لا، انه بيجي يسهل المنهج، وما دام يسهل المنهج يبقى ارضى النفوس اللي مش قادره على مشقه المنهج بان تكون متدينه، ولا فيش صعوبه في المنهج لان المساله ايه؟ ماشيه وياه. نيجي واحد يبتاع اسكندريه وبعدين يقول المساله في ايه والنسوان تبقى ايه وده يبقى ايه، وتلاقي مثقفين تبعوه. ليه؟ لانهم عايزين الدين ويبقى خالص دين ويبقى ايه؟ كذلك من الاول. فجيه ذو الحمار او ذو الحمار وهو كاهن وادعى بقى النبوة في عهد رسول الله، فكتب سيدنا معاذ بن جبل الى سيدنا رسول الله فقال له قم في الناس واخطب فيهم وغيروا كذا وبين كذا وبين كذا وبين كذا. قام معاذ بن جبل وقام في وجه هذا الرجل اللي بدعى النبوة ويتبعوه وتتبع في عهد النبي. وبعد ذلك شوف بقى، فسوف يأتي الله بقوم ايه؟ يحبهم ويحبون. يوم يمشي يدخل عليه واحد ديلمي اسمه فيروز ويدخل عليه فيقتله على فراشه. المسألة مسافة بين اليمن وبين المدينة كتير، فرسول الله في نجاتها يقول قتل الدجاج بيد رجل مبارك في هذه الليلة. وبعد ذلك ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم، ثم يأتي الخبر في آخر الشهر أن مين؟ أن مدعي النبوة قد قتل. وكل الأشياء وقعت على وفق ما أخبر الله به، مما يدل على أن قدرة الحق سائرة في كونه، وعلم الحق عليم بكل شيء في كونه، فلا يتأتى شيء أبدا وإن كان على غير مراد الله من خلقه إلا بأن يريد أن يكون. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجهه الله إلى بيت المقدس قبلة الأولى ليثبت أن الإسلام دخل المقدس في إيه؟ في دائرته. لو لم يسمع ذلك ربما قالوا لا، قبلت نحن وقبلتنا، ولكن الله أراد بأن يوجه المسلمين إلى بيت المقدس ليدخل المقدس في قداسة الإسلام، وجعل إسراءه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. أرجو أيضا ليبين أن المقدس دخل أيضا في حوزتي في حوزة الإسلام. فلما شاء الله أن يحول الكعبة إلى بيته الأول وهو الكعبة،

لهم فعال خاص، أزلزة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقال ذليل لفلان، إنما ذليل على فلان، شوف الفرق بقى، ذليل لمين؟ لفلان. إنما ده كلمة ذليل على، ده على تفيد الإيه؟ العلو، والذلة تفيد إنه إيه؟ منخفض. تبقى التعبير إزاي زي إيه؟ ذليل على، لا ذليل لفلان. عصيت على ده كلام معقول، لأن العزة فوق، إنما الذلة تحت. شوف بقى الحكمة، بيقول لك إن مدام فوق يحبهم الله ويحبون الله، ساعة ما يكونوا بالنسبة لإخوانهم أذلة، الذلة لهم ترفعهم، الذلة للضعيفة إيه؟ ترفعهم، زي الذلة للوالدين، تعمل إيه؟ ترفعهم، الله، وبده يقول إنها ده الذلة بقى، ده لين جانب، ده عطف، ده رحمة، يبقى أذلة على المؤمنين يعني إيه؟ عطوفين عليكم، حتى ان العدل يبدو الى ايه؟ الى مرتبة النزلة يعني. بعض العلماء يقول لك المادة بتاع الذات والنام بتدل على معنيين اثنين، بس معنيين متقابلين. اما قال لك ازاي؟ لما يجي يقول لك ايه؟ فذللناها لهم. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما ايه؟ وذللناها لهم. زللناها يعني خلناها خضع لتصرفهم، خضع لايه؟ بقهر منك ولا بتسخير من الله؟ يبقى ميسرة ولينة لك وبتعمل كده، فاسلكي سبل ربك ذللا، مهيئة لك ومتقمنة ومش عارف ايه. يبقى دي زلة الايه؟ دي زلة اللين، مش كده؟ على الأرض. ولذلك قال لك دي مأخوذة، زلة اللين بتؤخذ من الذل، فيه ذل بضم الذات، وفيه ذل، الذل اللي هو ايه؟ الليل. ولكن الذل ضد الايه العز، يبقى الذل ضد الصعوبه ليل، والذل ضد العز، خلاص. فان اردت ذله الليل تبقى من الذل، وان اردت ذله الايه اللي ضد العز تبقى من الذل. هنا بقى لما يجوا المؤمنين هيبقوا أدلة على المؤمنين، أدلة إيه؟ أدلة اللين ولا إيه؟ أدلة اللين والعطف. ولذلك ربنا لما يجيب لك الشيء يتدانى لك ولا يتعبكش، يقول لك إيه؟ قطوفها إيه؟ وهناك يقول لك وذللت قطوفها تذليلا، تبقى وأنت واقف كده، ولو اضطجعت كده تنزل لك القطف الحادة، ولو نمت الله يبقى عمال اللي زي ما انت عايز. وذللت قطوفها ايه؟ تاكل منها في اي وقت، انت واقف وانت قاعد وانت ناكل حاجه على كده. يبقى اذا فيه ذلة الليل، فيه ذلة. والحق سبحانه وتعالى لما يقول اخفض لهما جناح الذل، قال ولو وصل لينك الى ان تكون ذليلا امامهم، فان هذه الذلة لوالديك هي ايه؟ هي عين الاحسان. يوم ربنا يجيبها علشان يقول لك كده أذلة على، مش أذلة لإيه؟ لأن الذلة ليه على الذلة بالنسبة للمؤمنين ترفع منزلتك، وأنت أهل لأن ترفع منزلتك. ليه؟ لأنك مصطفى، لأن الله يحبك وأنت تحب الله. فإيه أكثر من كده إيه؟ يبقى في رفعة أكثر من كده إيه بقى؟ يبقى وإن كنت ذليلا فإنك إيه؟ بهذه الذلة. ولذلك دي المعنى اللي يقولك من تواضع لله وفي ذلك الله يبقى يرفع. أذلة على الايه؟ على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى ذاك الوصف اللي هو بقى الاول يحبه يحبه له، أذلة على المؤمنين، أعزة على الايه؟ الله، مدام أعز على الكافرين العزيز هو الذي لا يغلب. يبقى ما دام عارف انه عزيز على الكافرين اي يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. كلمة في سبيل الله دي بتخصص لون من الجهاد، لان الرجل قد يجاهد حمية، قد يجاهد دفاع عن وطنه، قد يجاهد دفاع عن جنسيته، فانتماءات متعددة. يقول لك كل هذه الانتماء في عرف الدين لا قيمة لها الا ان يكون الانتماء الى منهج الله. انا اقاتل لتكون كلمة الله هي ايه؟

يبقى مش من سعيه، يبقى مش مين من سعيه. نقوم نقول له لا، الآية لما قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، له إن لم تفد التحقق والمسيح، إنما تبقى حددت العدل، إنما لم تحدد الفضل، حددت العدل ولم تحدد الفضل. لما تيجي تقول للقادم عندك 5000 عندي 100 جنيه، وبعدين جت آخر الشهر تديله 150، الله انت حددت في مالكش الا 100، انما انت حددت العدل انما ما حددتش الفضل. خلاص كده وليه وهنبعد كده؟ طيب اذا فلما نصلي عليه يقول ربنا بيتفضل بقى على خلقه، وبعدين اللي عملوه ياخدوا جزاؤه، واللي اثروا فيه شويه يقوم الناس اللي ايه لما يصلوا عليه ويدعي له يجي له فضل من الله في حاجه زي ده. خلاص هي وربنا قال هي دي المناط، قل بفضل الله وبرحمته احسن من العمل بتاعي، فضل الله وايه رحمه. نقول له طيب ولما يعني تحاول كده تحقق المساله اكثر شويه، هل انت صليت على كل ميت؟ اما صليت على مين؟ على المؤمن. طيب اذا اللي خلاك تصلي عليه ايمانه، ايمانه بتاعه ولا مش بتاعه؟ يبقى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، صلاتك عليه ودعاؤك له لأنه إيه؟ لأنه مؤمن. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى بتاعته. يبقى خدها من ناحية الفضل، أو قل له إن أنا برضه هو بتاعه. ليه؟ لأنني ما صليتش على كل ميت، وإنما صليت على مين؟ أنا مؤمن، وما دام مؤمن يبقى عمله. يبقى عمله ولا لأ؟ يبقى عمله. قل بفضل الله. طيب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. ما دام المسألة فضل بقى، يبقى عنده سعة تدي للكل ولا لا؟ ولذلك كان الحب في الله دائما يزداد. ساعة ما تشوف اتنين بيحبوا بعض لقيت كل يوم حبهم يزيد، يعرف ان الحب لله. وان كان كل يوم ده يطلع على ده على مش عارف ايه، والنهارده خد منه ايه وايه بلد النهارده وما ازاش بكره، لحد ما النفس ايه وبعدين تشوفهم شبه بعض، اعرف ان الحب كان لمين؟ الحب كان للمحدود يبقى له حد، والحب لغير المحدود يبقى لا حد له. بغير المحدود يبقى مالوش ايه حد. وليه الحب؟ قال لك لا، لانني حين احبه لله الله عنده اللي يرضيني ويرضيك. انما لما نحب بعض الغرض من الدنيا ان خدت مني ينقص، امتى تزيد انما ننقص مش كده؟ انما لما نحب بعض في اللي ما ينقص عنده حاجة ين يديني ويدي، ولا ده ينقص منه ولا ده ينقص ايه. ولذلك الحب في الله دايما ايه والله واسع وعليم. ما هو في واحد يبقى عنده قدرة انما ما عندهش علم علشان يعطي بالقدرة المناف اللي يستحقه المعطى. لا هو عليه وجد كل واحد على ايه؟